الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. بعد أن فرغ المؤلف حفظه الله تعالى من بيان النوع الأول من اهتمام وعناية الرسول عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك حتى بعد هجرته إلى المدينة وقيام دولة الإسلام فيها، وكان النوع الأول الذي ذكره المؤلف في هذا الباب مبايعته عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه على التوحيد وترك الشرك. ننتقل الآن إلى نوع آخر ذكره المؤلف في هذا الباب. نعم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: وكان يرسل دعاته ومعلميه وقضاته وأمرائه إلى الملوك والجبابرة والأقطار المختلفة بدعوة التوحيد. فعن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النجاشي لقد يطلق على كل من ملك خبشة، كما أن هرقل اسم لكل من ملك الروم، وكسرى لقب لكل من ملك الفرس، وفرعون لكل من ملك مصر. فهذا النجاشي الذي كسب إليه الرسول يدعوه إلى الإسلام غير الملك الأول الذي مات على الإسلام. نعم. يوضح ذلك نص كتابه إلى قيصر وأن هدفه الدعوة إلى التوحيد، ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله. هو اللقب الذي يطلق على من ملك الروم، ليس هرقل، قيصر. نعم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأليفيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعندما وصل الكتاب النبوي إلى قيصر أرسل إلى أبي سفيان بن حرب في ركب قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي وكانوا تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فوجه أسئلة إلى أبي سفيان من جملتها. قال قيصر: ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. هذا المثال الأول، النموذج الأول ذكره المؤلف حفظه الله، يقول خطاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيصر، وهذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الرسول كتابه بالبسملة، وهذه سنة في الكتب أن تبدأ بالبسملة كما فعل سليمان عليه السلام قبل ذلك: إنه من سليمان، فإنه بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله ورسوله إله رقل عظيم الروم، فجعل عظمته مقيدة لأنه معظم عند قومه وهم الروم. سلام على من اتبع الهدى، ولم يقل السلام عليكم، لأن ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للفصل والانتقال من موضوع إلى موضوع. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني بدعوة الإسلام، دعوة التوحيد. أسلم تسلم، يسلم لك دمك ومالك وعرضك، يؤتك الله أجرك مرتين. الأجر الأول أجر إيمانه بعيسى، والأجر الثاني أجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن توليت، عرفت، لم تقبل دين التوحيد، دين الإسلام، فإن عليك إثم الأريسيين، يعني المزارعين، يعني رعيته، لأنهم تبع له يقتدون به في الشر، ولو سلك طريق الخير لاقتدوا به. ويا أهل الكتاب، الآية بدون الواو، فالآية في المصحف بدون الواو، كتبها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل أمامها هذا الحرف الواو: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نفتري نحن وأنتم فيها، وهي كلمة التوحيد، وفسرها سبحانه بقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا يعني أعرضوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، صرحوا لهم وبينوا لهم بأنكم على الإسلام على التوحيد لستم منهم وليس منكم. قال المؤلف حفظه الله: وعندما وصل الكتاب النبوي إلى قيصر أرسل إلى أبي سفيان بن حرب، لأنه سأل هل من قوم هذا الرجل أحد، فأخبره بأنه يوجد ركب من قريش موجود في بلده في المدة التي مات فيها رسول الله أبا سفيان، يعني في صلح الحديبية، مدة صلح الحديبية، وكانوا اتفقوا على وضع الحرب بينهم 10 سنوات، ولكن قريش غدرت بعدها بسنتين فتم فتح مكة. فأتوه وهم بإيلياء فوجه أسئلة إلى أبي سفيان، من جملتها قال قيصر: ماذا يأمركم؟ طبعا عن طريق المترجم قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا، فاعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فتقدم هذا في الدرس الماضي، والمقصود أن أبو سفيان صرح، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا هرقل إلى الإسلام إلى التوحيد، وكذلك أيضا أبو سفيان بيّن له أن الذي يدعوهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو إفراد الله بالعبادة. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيوشه للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة التوحيد. ليس المقصود من الجهاد في الإسلام التوسع في الممتلكات والأراضي والبلدان أو التوسع الاقتصادي والاستيلاء على أموال الناس، لم يشرع الجهاد لهذا، وإنما شرع الجهاد من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، من أجل إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. نعم. من قاتل لتكون كلمة الله كلمة الله هي العليا فهو كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ويرشد قواده. نعم. خير يخرج كل نية أخرى غير هذه النية، كل نية أخرى، من قاتل يريد المال، من قاتل يريد الثناء الحسن عند الناس، من قاتل لمبدأ غير مبدأ التوحيد، فهذا يكون قصره في غير سبيل الله، إنما قصره في سبيل ما نواه وما أراده. نعم. لكن لو نوى مع الجهاد الغنيمة مثلا ما في حرج، هذا جائز، لو نوى مع الجهاد الغنيمة هذا لا حرج فيه. إذا كان البلد بلد إسلامي وهجم عليه العدو ودافعت عنه بنية أن هذا بلد إسلام، هذه هي صالحة، ما في شيء، نية صالحة. نعم. ويرشد قواده وجنوده إلى البدء قبل القتال بدعوة الناس إلى التوحيد، وهذا الذي يدلك على أن الجهاد شرع من أجل التوحيد. نعم. فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش الجيش الكبير، والسرية قطعة من الجيش الكبير. نعم. أوصاه بتقوى الله في خاصته، في خاصة نفسه، يوصي الأمير قائد الجيش يتق الله في نفسه، هو إنه قدوة لجنوده. نعم. وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. هذا الخصة الأولى، هذا الذي جاء بهم وخرج بهم من بلادهم مجاهدين في سبيل الله في أقطار الأرض، دعوة الناس إلى الإسلام، هذا هو، فأول ما يعرض إليه يعرض عليهم الإسلام، ولهذا تجد الدعوة قبل البدء في القتال إذا كان هؤلاء القوم لم تبلغهم دعوة الإسلام، فلا يباغتون بالهجوم حتى يدعون إلى الإسلام. أما إذا كانت الدعوة قد وصلتهم فلا يلزم، لكن كونه يعيد عليهم الدعوة هذا أفضل. نعم. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني الخروج من دار الشرك والانتقال إلى دار الإسلام. نعم. فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء. في هنا عند الثلاث نقاط لا لا. نعم. يعني في جملة محذوفة، جملة محذوفة، وهي أنهم إذا لم يهاجروا فلهم مال المهاجرين، وإذا لم يهاجروا فحكمهم حكم العرب، يعني ليس لهم حظ في الغنائم. نعم. فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم. إن وافقوا على دفع الجزية فتحقن دماؤهم ويقرون على ما هم عليه مقابل هذه الجزية، وكذلك أيضا من يعني إسباب هذه الجزية أنهم لو هجم عليهم عدو فإنهم لا يطالبون بالدفاع، يدافع المسلمون عن هذا البلد الذي فيه من يدفع الجزية. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. نعم. ومثل حديث بريدة عن بريدة، حديث عثمان بن مقرن المزني رضي الله عنه. حديث إيش؟ ومثل حديث بريدة، حديث عثمان، حديث النعمان، هذا تحقيق نظر، هذا اسمه حديث النعمان بن مقرن المزني، حديث النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه، أشار إليه كل من مسلم وأبي داود وابن ماجه بقولهم قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وبعث معاذا إلى اليمن أميرا وقاضيا ومعلما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم. لماذا أخبروا بأنهم من أهل الكتاب؟ نعم، تستعد لهم بالعلم والحجج ويبطال الشبهات اللي ممكن أنهم يدلون بها. نعم. صبر. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله وأني رسول. بينها فرق روايتان، بينهما فرق، ليس بينهما فرق. إلى أن يوحد الله تفسير لي أن يقول لا إله إلا الله. نعم. وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تقدم الكلام على حديث معارف هذا في مصر. نعم. ولا يشك أنه كان يوصي كل دعاته وأمرائه وقضاته بمثل هذه الوصية، وشرع الجهاد من أجل التوحيد وتطهير الأرض من فتنة الشرك، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك، يعني حتى لا يبقى شرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يبقى شرك. نعم. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك بالله. يكون هذه تامة ولا ناقصة؟ تام، بمعنى وجد، بمعنى وجد. كان رجل، يعني وجد رجل. فهنا حتى لا يكون شركا، يعني حتى لا يوجد أو لا يبقى شرك. نعم. وحتى لا يعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان. قال قتادة حتى لا يكون شرك، وساق أسانيده بهذا التفسير إلى قتادة ومجاهد والسدي وابن عباس، وقال المراد بالدين الذي ذكره الله في هذا الموضع العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه. العبادة والطاعة العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه. قال: ومن ذلك قول الأعشى: هو دان الربا إذ كرهوا الدين دراسا بغزوة وصيال. هو دان الربا إذ كرهوا الدين دراكا بغزوة وصيال. الرباب قبيلة من العرب من أولاد عبد مناه ابن هد. وهذا البيت الأعشى يخاطب فيه المنذر ابن الأسود، فيقول هو دان الرباب عن المنذر ابن الأسود قهر قبيلة الرباب وأخضعهم وأذلهم حتى خضعوا لطاعته. نعم. ثم ساق إسناده إلى الربيع ويكون الدين لله، يقول: حتى لا يعبد إلا الله، وذلك لا إله إلا الله عليه قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه دعا. عليه قاتل وإليه دعا إلى التوحيد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عزم على قتال المرتدين بما فيهم مانعي الزكاة، فقال له الفاروق رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام تفرق الناس إلى فرق، منهم من ثبت على الإسلام والتوحيد والحمد لله، ومنهم من ارتد بمعنى أنه رجع إلى دينه الأول، ومنهم من تبع بعض من ادعى النبوة في ذاك الوقت، ومنهم من أقروا بشرائع الإسلام لكن رفضوا دفع الزكاة. فمسألة شخص أنه رجع إلى دينه الأول ليس هناك شبهة في قتاله، لكن حصل الخلاف في أي طائفة منهم، حصل الخلاف في مسألة أنه من بقي على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ولكنه يرفض أن يدفع الزكاة إلى أبي بكر. فأبو بكر صمم على قتالهم وعزم على قتالهم، وعمر يقول له: كيف تقاتلهم وقد وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، والرسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله. يعني بحق أمة القتل القاتل، قتل المحزان المحصن واقع. انظر إلى رد أبي بكر. نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. العناق الأنثى من ولد المعز ما لم يتم له سنة. فأبو بكر الآن عزم على قتالهم وبين حجته أنه من باب قياس الزكاة على الصلاة، كما يقاتلون على ترك الصلاة لو تركوها فكذلك يقاتلهم على تركهم للزكاة. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه الأحاديث كلها تدل على أن الجهاد إنما شرع من أجل دعوة التوحيد، من أجل أن يدخل الناس في التوحيد ويترك الشرك. نعم. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إنما أنت مذكر، يعني مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. أما مسألة قلوبهم فالذي يملكها من هو؟ الله عز وجل. فالله لم يكلف بأن يحول قلوبهم من الكفر إلى الإيمان، هذا لا يملك إلا الله، كما في قوله سبحانه: وما أنت عليهم بجبار، يعني ما تستطيع تجبر أحد وتحول قلبه من الكفر إلى الإيمان. ما يملك القلب إلا الله عز وجل. وهكذا أيضا في قول ما أرسلناك عليهم وكيلا، لست موكل تصفي عليهم أعمالهم أو أرزاقهم، وما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ سجل أعمالهم، هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. إذا مهمة الرسول هي الدعوة إلى الله عز وجل. أما ما يتعلق بالجزاء والحساب والهداية ونحو ذلك فهذا إلى الله وحده. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. انتظر لا تقرأ. ماذا نلاحظ إذا قارنا بين حديث ابن عمر والأحاديث السابقة؟ أن حديث ابن عمر فيه ذكر وتصريح بالصلاة وبالزكاة، وأن غاية القتال أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. طيب أبو بكر وعمر ليش ما استدلوا بهذا الحديث؟ يعني عمر ما أبو بكر ما استدل بهذا الحديث، ذهبوا استدل بأي شيء؟ بقياس الزكاة على الصلاة. واضح ولا لا؟ طيب هذا نص في الموضوع، هذا نص ولا لا؟ لماذا لم يستدل به أبو بكر؟ ما بلغ. كيف؟ ما بلغ. جيد، هذا الجواب يأتينا إن شاء الله في كلام شيخنا حفظه الله. نعم. ويلاحظ أن أحاديث عمر وأبي بكر وأبي هريرة وجابر قد اقتصرت على قضية التوحيد ولم تتعرض لغيرها، ولعل السبب في ذلك شدة اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القضية، إنه يحدثهم بها المرة تلو المرة مقتصرا عليها تنبيها منه لهم على عظمتها وأهميتها. يقول يعني السبب أن أولئك الصحابة إنما حفظ الرواية التي اقتصرت على جعل التوحيد غاية من القتال، أن النبي عليه الصلاة والسلام لعظم عناية بشأن هذه الكلمة والدعوة إليها كان يكررها بالمجالس، حتى حفظها عنها أبو بكر وعمر وجابر وأبو هريرة لكثرة تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث لهذه الصيغة. نعم. تنبيها منه لهم على عظمتها وأهميتها، وإدراكا منه صلوات الله وسلامه عليه أن كل أمور الإسلام من مقتضياتها ومستلزماتها وحقوقها، خصوصا أركان الإسلام والإيمان. أقول: وسبب اقتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يتعلق بالعقيدة كانت استدلال عمر بهذا القدر، وكان جواب أبي بكر رضي الله عنه في تأييد موقفه بقياس الزكاة على الصلاة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الحديث، ولو كان يحفظ ما رواه ابن عمر لاستدل به رأسا، ولو كان عمر يحفظ ما رواه ابنه لما اعترض على أبي بكر، ولو كان الحاضرون وفيهم أبو هريرة يحفظون ما رواه ابن عمر لذكروا الشيخين به. ولعل السر هو ما أشرنا إليه، شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقيدة وإشادته بها وكثرة حديثه عنها. ولما كان أبرز جانب وأهمه فيما جاء به الأنبياء من تعاليم ربانية هو توحيد الإلهية، وكان هو في الواقع أعظم قضايا الصراع مع كل أعداء الأنبياء، وكان أبرز جانب من جوانب الباطل والضلال مما أعلن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليه الحرب من جهة، واستمات المشركون المكذبون من كل الأمم للدفاع عنه من جهة أخرى، هو عبادة الأصنام والأوثان وقبور الصالحين والأنبياء وتقديسها وتقديم القرابين لها وتعلق قلوب البشر حكاما ومحكومين بها حبا ورجاء وخوفا وطمعا وأملا في شفاعتها لهم عند الله في قضاء مطالبهم. وكان هذا اللون هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر، كان لا بد كان لا بد إلى جانب ما قدمناه من الحديث عن منهج الأنبياء خصوصا في الحديث عن إبراهيم إمام الحنفاء ومحطم أصنام السخفاء من ذكر طرف من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعواء لهذا الشرك الأكبر ممثلة في سحق هذه الأوثان فعلا وفي سد كل ذريعة يستدرج بها الشيطان أولياءه من البشر إلى عبادتها واتخاذها أندادا من دون الله باسم الآلهة أو الأولياء أو تحت أي شعار مضل. نعم، قصد المؤلف حفظه الله أن أعظم قضية بعث بها الأنبياء والرسل هي قضية إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وأعظم ما استمات المشركون في حربهم مع الأنبياء هو استماتتهم في التشبث بهذه الأصنام والأوثان. فالنبي عليه الصلاة والسلام شن على هذه الأصنام وهذه الأوثان، شن عليها حربا عظيمة سيأتي إن شاء الله نماذج كثيرة لموقف النبي عليه الصلاة والسلام منها وموقف الدين عموما سواء في الكتاب أو في السنة من هذه الأصنام والآلهة والأوثان التي اتخذت أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.